دعاء اليوم الثالث عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار، وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا غرة عين المساكين.